حصريا على موقع مارادونا. عالم بتعملوا اشقية، انا المشاكسة بشرية الليل عدا. ايوه هو عم حمو قدح بيقول لكم انا سعت كتير ولفيت والحمد لله عملت سير، بس ربنا كرمني فهد المشاكس اللي هيخلينا اتهدى واقعد في البيت عشان في جود دخلاوي يخش. في جود دخلاوي السهرة دي صباحي على حس عمو الكدح في السيا دنيا وسح وصل الفهد المشاكس. مبروك يا صاحبي مجالك كنج حاكم مجالك، الدنيا دي فرحانة لك والكل جاي لك جاي. وصل المشاكس ابن الفارس هنغرق الدنيا جوايز، حمد لله على سلامة الوسوي المولود فهد المشاكس. ربنا يحرس ويخلي وتعيشوا بسعادة تملي، مثلي على ولاد الأصول مثلي على اخواتي واهلي. في المنتزع عملنا حكاوي خمسة على كل منتزع، والمثال بحري وراسي كتير انا بحراوي منتزع. المسا مظبوط عالدغري علشان المنتزع وبحري الكدح من حار الدرقيش، المشاكس حمو الكدح. عشنا الحياة برجولة اسامي بدهب محفورة، لو قلنا قد القول هو حمل رد الفعل. جدعان وطول عمرنا بنجيب يا ناس حقنا ومشرفين نفسنا، الحب كلمة السر. بالحب تمشي يا زملانشي بقالنا ياما ما بنفرحش، بس النهاردة الفرح زرنا والضحكة مرسومة على وشي. الليلة ولا مليون ليلة، السهرة حلوة أو طويلة، كلنا جايين بنبارك لأغلى مولود في العيلة. من النهاردة ورايح هتعب أكتر وكافح هنسى اللي عدى امبارح، انتوا في قلبي وعينيا ابننا عندي بالدنيا. ربنا يخليكوا لي ويبارك فيكوا بزيادة. بحب اشوفك قدامي تمشي مش بتفرق خيالي، انت الوحيدة اللي في بالي انا بعشقك يا ام عيالي. بيتنا هيبقى مملكة وانت هتبقي في الملكة، قالوا عليك ملكش ملكة بقيت الملك وانت تاجة. خمسة علينا من عينكم ياللي السواد في لبكم، ربنا يصلح حالكم ويخزيكوا شر شطانكم. النفس انا والجيره بيخيبوا ناس كبيره، الليل عداوه كتير والحب شح ما بين. عالمين بتعملوا اشقيه، انا المشاكسه بشريه سيره ومسيره معديه. هتلر في عزه وجبروته ماشي الدنيا دي باشاره، مفيش اداره انا الاداره، انا التاريخ انا الحضاره. اي متصيد خلي سيده يبص يصلي ربنا يخلي ويحمي. مليون مبروك يا كدح يتربى في عزكم، الفارس ابن المشاكس فارس من دار فارس. الله الحمي والحارس وعقبالكم كلكم. انا من صحابي مشروخه راسي والكيف يا ناس هو ملازي، غرقان وسط ذنوب ومعاصي الله يجازي الزمن القاسي. تشوفني بضحك من بره بس انا مقتول من جوه، بخوف من نفسي في كل مره وبقول هو زي ما هو. جوه سيدي بشر خالصه، سيدي بشر ارض العزه، هتخش الستينات هتلاقي افضل شرز مع دايره المنتزه. وفي الكلام يا رياسه مع اي منتزاوي خلصة يا بام خلصة. ابنك شنجي سمير الرشا، ابنك شنجي ده عمر الرشا، من الستينات مسيطرية وبيصرفوا في اي حكاكة. احلى منتزة وعصفر مسيطرين جوه وبره، الاسطورة في شارع 17 الكينج توتا المرزب. حمو كدح المشاكس ملوش ايها منافس، وفي شارع 56 بانين الرجولة مدارس. الرياسة ده بوش حميد انت جدع ورجولة على قديم، مشرف ارض الستينات اسلام عسلية فارس جيلو. جدع ورجولة عالسليم مسيطر على المسيطرين، الرياسة كريمة بونانسي كينج شارع 22 البحر كلها محاربين فيها اشبح راس التين من دايرة قلب مليون سندان حارة قرقش وراس التين تطلع فهد المشاكل خمسة علي وربنا بحارب توصلنا بألف سلامة كتح فهد المشاكل ابو فهد فرحان من قلبه جاب الواد اللي شيل اسمه ربنا ما يحرمك منه يتربى في عزك يا ريس في خيمة ادهم المشاكل تقول اسمه لازم يتمالي يعني الرجلة والجدعانة الكينج ادهم المشاكل بينزل في اي هجيم بيكسب حب اللي فيها ده ادهم المشاكل حمش انت اليابا وصرت رزيلة نسب رجولة ومحبة اللي زميلي السيد صب هانت خلاص يا ناس وعيرك واشوفه من بعد غربة البحر دي دولة جوه دولة منبع مطلع عتاوي وحشنا قوي على كبر كبرتس الرجولة الكاملة انا عايز اقول لكم كلمة الكتح حملة مش مجاملة حمو كتح مشاكس بحر واقف مع اي معاملة دايرة الجمرك غوينه مطلوب حضور الله يعينه حدو كفاء يموت على حقه بس انسو خالص انه يسيبه الحس ابوس يا الدبا يكسبكو يا دوب سلام ده عظيم سلام عز السندان القلب عنده غير متاح بحري جابت جن وفرود على اي اكشن متعود حماسه الجن ده جن بحري ده في راس التيم متمرد فضني كالشبح التقيل حمو سوسته ده اسمه خطير والدبابه ده عبد الله اللون وسع لاشبح راس التيم اسلام كابونجا الدباب ديشا المصري كلامه سحابه فيكوا الدخله واسد التوزيع يوسف القناصه على داره كلوشة والد لمبارة قدرات والنعمة مسيطرة مصطفى النبي فارس التوزيع وانتظروا البوم الدبابة حصلوا على موقع مهرجانات.com